رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 49 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. بإسنادنا الإنسان اللي يقتل نفسه يسموه المنتحر. كتير من الناس يقول لك إيه حكم المنتحر في الإسلام؟ يبقى اللي يقتل نفسه يسموه منتحر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 313، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يتوجأ يعني يطعن بها. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يتحساه يعني يتجرعه ويشربه، يعني يعذب بجنس ما قتل نفسه به، يعذب يوم القيامة بجنس ما قتل نفسه به. ومن تردى من جبل، يعني رمى نفسه من شاهق من مكان مرتفع، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في يعني يهوي يسقط، يتردى يعني يهوي ويسقط، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. معلوم أن قتل النفس كبيرة من الكبائر وهو دون الشرك، ومعلوم أن من مات لا يشرك بالله شيئا لا يخلد في النار. طب ايه بقى نعمل ايه في الحديث؟ يقول خالدا مخلدا فيها ابدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذا هو عقوبته الاصلية، الا ان يمنعه مانع وهو الايمان بالله، فالايمان بالله يمنعه من الخلود ولكن لا يمنعه من مطلق العذاب. او ان الخلود هنا بمعنى طول الاقامه والمده، او ان هذا الامر على ظاهره لمن قتل نفسه مستحلا ذلك القتل معترضا على حكم الله، فيكون في هذه الحاله كافرا، لان من استحل قتل النفس كفر ولو لم يقتل النفس بغير حق. يبقى الحديث يحتمل معاني، إما على ظاهره للمستحل والمستهين بحكم الله لأن هذا يكون كافر، أو أن هذا هو حكمه الأصلي، إلا أنه لو مات مؤمنا وقتل نفسه مع إيمانه فإيمانه مانع من إيه؟ من حمل الحديث على ظاهره، ويكون الخلود هنا بمعنى طول الإقامة. أو أن هذا هو حكمه الأصلي إلا أن يتفضل الله عليه فيغيره سبحانه وتعالى بشفاعة أو بعفو أو بسابقة عذاب في قبر أو غير ذلك. كل هذا التأويل لابد منه حتى يتسق مع باقي الأحاديث، لأن افرض قتل نفسه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتل نفسه، والرسول يقول من قال لا إله إلا محمد رسول الله مقينا بها قلبه لا يدخل النار، طب افرض هو بيقولها مقنعا بقلبه قتل نفسه، لابد ان انا اقول الحديث والا هيبقى في عندي تناقض بين الاحاديث. يبقى لو كان مؤمنا وفعل هذا يكون فاعل كبيره، وفاعل الكبيره قتل النفس فعل كبير، سواء نفسه او نفس غيره. واضح؟ وبالتالي يبقى المنتحر ان لم يستحل فعل ذلك بسبب ضعف بشري او جزع او عدم صبر او شيء من هذا، يكون فاعل كبيره من الكبائر، وحكمه حكم فاعل الكبيره في الاسلام، انه في مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. وأن الحديث يدل على أن عقوبته الأصلية هكذا، إلا أن يتغمده فضل الله بالإيمان أو الشفاعة أو سابقة عذاب. واضح؟ حتى تتسق الأحاديث ولا يكون هناك تناقض. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا أكثر حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان. وعنه بي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. يعني في ناس يحلف يقول ايه يكون يهودي او نصراني او مثل هذا، فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. يعني لا تنذر في شيء لا تملكه، النذر فيما تملك، فلا يجوز مثلا ان تقول لله علي ان اذبح بقرة جاري. ازاي يعني تنذر في شيء لا تملكه؟ ازاي لله علي ان ابيع سيارة صديقي واتصدق بثمنها؟ ازاي يعني؟ فلا نذر فيما لا تملك، النذر فيما تملك، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وعن ابي قال: حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، يعني حرام كقتله. لعن المؤمن كقتله أي حرام كقتله، أي من الكبائر يعني، كما أن قتل المؤمن من الكبائر فلعنه من الكبائر. وكثير الناس تلاقي يقول لك إيه الله يلعنه، كلمة حرام من الكبائر، هذه الكلمة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل لا يجوز لعن حتى الحيوان، حتى الجماد، حتى النبات لا يجوز لعن شيء، إلا من لعنهم الله على سبيل الإجمال. تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، هذا جائز. لكن لا يجوز أن تعين اسم معين لحد معين وأنت لم تعلم أن الله لعنه. ممكن تقول لعن الله أبي لهب مثلا، لأن تبت يد أبي لهب وتب. لكن لا يجوز أن تقول لعن الله مثلا إيه نتنياهو، مع أنه ده يهودي. لا يجوز. ليه؟ لأنه ما تعرفش أنه هيموت على اليهودية ولا هيسلم على آخر لحظة. يعرفك، هل أنت تعرف خاتمته؟ طالما لا تعلم خاتمة إنسان فلا تعين، فلا تلعن إنسان بعينه ولا شيء بعينه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفرة من أسفاره فلعن رجل دبته وهو يحفزها على المشي، لعنها: امشي يا ملعونة، شيء من هذا. فقال: دعها فإنها ملعونة، وحرمه منها وضيع ماليتها. قال له اطلقها بقى، اطلقها في الصحراء ولا تركب دابة ملعونة، انزل منه. فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضيع مليتها عليه، وقال لا تركب دابة ملعونة. فلعن أي شيء حرام، وإن كان إنسان يكون من إيه كبيرة من الكبائر، كما أن قتله كبيرة يبقى لعنه كقتله، أي حرام كقتله، كبيرة كقتله. وانت عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اطلع على جهنم وجد أن غالب أهل النار من النساء، قيل لماذا يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني يكثرن من لعن الأشياء أو لعن من يغضبن عليه، فده كان سببا لورودهم النار، فيبقى حرام الإنسان يراعي هذا. عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ادعى انه معاه شهادة وهي شهادة مزورة عشان ياخد وظيفة يكسب منها، يوم ربنا يزيده قلة وخس. ادعى قرابة لحد معين علشان في تشابه أسماء، فلما يجي إيه يعرفوا إن هو قريب فلان من تشابه الأسماء ده يقوم يخلصوا له شغل، وهو أصلا مش قريبه، ده كذب، مجرد استغل تشابه الأسماء، يبقى لا يزيد الله إلا قلة. من ادعى إن هو عنده خبرة في مجال معين وهو ليس من أهل الخبرة ليتقلد وظيفة معينة، لا يزيد الله إلا قلة. من ادعى علمه وهو ليس بعالم وغش الناس، لا يزيد الله إلا قلة وخسة. يبقى الإنسان يكون صريح مع نفسه، صريح مع الناس، فلا يظهر في مظهر ليس هو أهل له. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، يعني اليمين الصبر اللي هي اليمين اللي أمام القاضي، لأنه محبوس أمام القاضي يقول له والله العظيم أقول الحق، دي هي اسمها اليمين الصبر، لأنه صبر أمام القاضي، يعني حبس أمام القاضي ليظهر شهادة معينة. فاجرة تبقى كاذبة، تبقى برضو لم يزده الله إلا قلة. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وكذلك من حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله إلا قلة، فمعطوف على الأبلة. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حا قال وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، عقوبة له على كذبه. يعني يقول مثلا إيه البعيد يكون يهوديا يكون نصرانيا لو لم يكن كذا أو لم يكن قال كذا أو لم يكن سمع كذا، ويقول هذا الكلام كذبا، يبقى هو كما قال، كأنه كما أن اليهودية عاصيا في أشد المعصية فهو كذلك عاصيا، إلا إن استحل ذلك واستهان بالإسلام فيكون على الحقيقة قد كفر وعاد إلى ما كان عليه من كفر. من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، يعني لا يجوز حتى الحلف بملة سوى الإسلام وأنت صادق كمان، لا يجوز. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنها تكون أشد قبحا لو كان كمان كاذبا، لكن هي في كل حال قبيحة. من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في النار نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. يعني في حنين واحد بيقاتل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس أعجبوا به لأنه كان شجاع، فما لهم إيه؟ ده من أهل النار. فتعجبوا الصحابة، خافوا إذا كان الرجل اللي بيقاتل ده قتال شديد ده من أهل النار، أمال إحنا نعمل إيه؟ ده إحنا مش عارفين إنه جريء وهو من أهل النار، فكيف يكون حالنا نحن؟ فخاف، فابتدوا يتتبعوا الرجل يشوفوا ليه هو من أهل النار. هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنف إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكان بعض المسلمين أن يرتاب. يرتاب في النبي ولا يرتاب في نفسه؟ يرتاب في فعل نفسه، إنما يرتاب في النبي يبقى يكفر. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، أي يشك بقى في فعل نفسه، وإذا كان هذا اجتهد في القتال ومات ومن أهل النار، وإحنا ما اجتهدناش اجتهاد، أمال اللي بقى إحنا فين؟ خافوا بقى. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. قالوا ده لسه ما ماتش، ده لسه مجروح وفي الرمق الأخير. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. لأن ده وحي، كون النبي يقول إنه ده من أهل النار قبل ما يعرفوا الموجب ليه عمل إيه عشان من أهل النار، ده وحي يوحى للنبي، لا يصلح أحد يعمل زي النبي أبدا، لأن النبي يوحى إليه. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل كان يقاتل حمية ولم يدخل الإيمان في قلبه وقتل نفسه وهو على الكفر، فيبقى من أهل النار حقيقة. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، لا يدع لهم شاذة يعني خارج عن جماعة الكفار إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجرأ منا اليوم أحد كما ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني أنا هفضل وراه أتبعه ليه هو من أهل النار. تعجبوا يعني. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. يعني حط نصل السيف على الأرض والذباب اللي وطرفه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه من شدة لم يتحمل الجراح، لأنه ليس في قلبه إيمان يجعله يصبر من أجل الله، بل كان يقاتل من أجل الحمية. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كان يراقبه ويسير خلفه، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، يعني تعجبوا، فقلت أنا لكم به، يعني أنا أجيب لكم خبر. أنا لكم به يعني أنا هفضل وراه لما أجيب لكم خبره. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني قتل نفسه، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأن قلبه فيه الكفر. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني يعمل المعصية لكن قلبه فيه إيمان وبإيه وندمان على فعل المعصية وهو من أهل الجنة، لأنه يفعل أفعال أهل النار ولكن قلبه مملوء بالندم والخوف من الله وإرادة التوبة فيبقى من أهل الجنة. ولأجل ذلك لا تحكم على الناس بظواهر أعمالهم، فإن الله سبحانه وتعالى ستر العباد، فلا تحكم على الناس بظواهر أعمالهم، ولكن انشغل بنفسك وابكي على خطيئتك ولا تحكم على الناس. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة. قرحة يعني جرح، يعني جرح في الجلد يترك تجويفا غير مغطى بالجلد، يسموها قرحة، ألسر يسموها قرحة، يعني تجويف في الجلد كده، جرح غير مغطى بالجلد. إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته، والكنانة جراب السهام، انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. نكأها يعني ضربها بالسهم حتى نزفت وإيه وترك نفسه ينزف حتى مات، يعني انتحر. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، يعني بيشاور كده ليؤكد سماعه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج، اللي بمعنى قرحة برضه، فذكر نحوه يعني قتل نفسه. باب غلظ تحريم الغلول، والغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقيل الخيانة مطلقا في الغنيمة وغيرها. وما كان لنبي أن يغل يعني يخون، وما كان لنبي أن يغل يعني يخان، قراءتان، وما كان النبي أن يغل وما كان النبي أن يغل قراءتان. فما ينبغي أن يغل النبي أن يخون لعصمته، وما ينبغي لتابع نبي أن يخون نبيه أن يغل. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر وكان في العام السادس من الهجرة، خيبر بعد صلح الحديبية، وقيل السابع، هو السابع لأن صلح الحديبية كان 6 هجرية، بعدها خيبر على 7 هجرية، بعدها فتح مكة 8 هجرية، بعدها عام الوفود 9 هجرية، بعدها حجة الوداع 10 هجرية، يبقى خيبر كانت 7 هجرية بعد ايه؟ الحديبية. قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، فرحانين يعني إنه مات شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، يعني منعوا من الشهادة إنه غل من الغنيمة، خد عباية وخباها وما حطهاش في الغنائم، ثم قتل بعدها، فكانت الغلول هذا مانعا له من مرتبة الشهادة. كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والمؤمن تعريفه إيه؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والغل ده خان في الأموال يبقى مش مؤمن. إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والمؤمن هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهري قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا. أبو هريرة أسلم عام خيبر، يعني جاء وحضر مع النبي في آخر فتح خيبر أول ما وصل سيدنا أبي هريرة، يبقى كان إسلامه في العام السابع من الهجرة، وعاش مع النبي حوالي 3 سنوات وصار حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لانقطاعه وتفرغه لسماع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينشغل بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل، بل أقام في المسجد ليل نهار، فجمع ما لم يجمعه غيره وحفظ ما لم يحفظه غيره ببركة دعوة النبي له. فحفظه آية من آيات نبوة نبينا، لأن أبو هريرة أصلا طبيعته كان ينسى، يعني لو فطر الصبح تقول له أنت كنت إيه الصبح، بعد ساعتين يقول لك إيه كلنا إيه كلنا إيه، ينسى طبيعته كده، ربنا خلقه نساي. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى للنبي انه ينسى كثيرا فقال افرد ثوبك، فمد ثوبه على الارض ثم قال ضمه اليك، فضمه الى صدره، فقال منذ ان فعلت ذلك لا انسى شيئا اسمعه ابدا. فالنبي حوله من انسان ينسى كل حاجه الى حافظ الصحابه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. فابو هريره نفسه علامة من علامات نبوة النبي، إنه يبقى أمي لا يقرأ ولا يكتب ويجمع حديث النبي، يعني لو كان بيقرأ ويكتب نقول له ده ضبط كتاب، لا ده ضبط صدر، ضبط صدر ممن كان ينسى، يعني حاجة غريبة أبو هريرة، وعلشان كده ما يسمعش بيه واحد وقلل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يحبني الناس وأدعو لأمي أن تسلم، كانت أمه مش عايزة تسلم، فدعا لأمه فذهب إليه أبو هريرة وجرب تغتسل وأسلمت ببركة دعوة النبي، ودعا له: اللهم حبب المؤمنين لأبي هريرة فلا يسمع بي أحد ولم يراني إلا أحبني، يقول كده بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهنا بيقول أبي هريرة بيقول خرجنا مع النبي، لأنه كان لسه حديث عهد لسه مقابل النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر خيبر، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا يعني فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الدبيد، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، مات شهيد بسهمه وبيخدم النبي، في بعد كده بقى فضل وفضيلة، قالوا ده مات شهيد الحمد لله، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال لا، مين قال لك انه من أهل الجنة؟ ده في النار، في شملة غلها من الغنائم لم تصبها القسمة المقاسم، ما دخلتش في القسمة، والشملة هو كساء يتلفف به ويتغطى، ادي حتة قماشة يعني. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك او شراكين، الشراك او الشراكين الحاجة اللي بتربط بها النعل زي البط حذاء كده، يعني حاجة كده يعني ثمنها حقيرة، يعني حاجة الناس لا تلتفت اليه، فجاء بشراك او شراكين، فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار او شراكان من نار، يعني لو احتفظت به كانوا تحولوا إلى نار تعذب بهما يوم القيامة. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ما لم يستحل، لأن قاتل نفسه قلنا إن كان مسلما لم يستحل قتل نفسه، لكن أصابه نوع من الاكتئاب أو المرض أو شيء من هذا، أو دجر لما حدث له من أحداث في الدنيا فقتل نفسه وتسرع، يبقى هو ايه فاعل كبيره في مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر، لا يكفر يعني كفر اعتقاد، كفر حقيقي، لكن هو كفره ان قلنا ان قاتل النفس او المنتحر كافر نقصد كفر عملي وليس اعتقادي، يبقى كفر عملي وليس اعتقادي، الا ان كان معتقدا حل هذا بقى، يبقى في الحالة دي يبقى كفر حقيقي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواب عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، يعني الطفيل بن عمرو وواحد قريبه هاجروا للرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يروح لقبيلة دوس تأويه من أهل مكة، فالنبي إيه أجل ولم يوافق، لما ادخر الله لأهل يثرب والأنصار من أهل المدينة هذه الفضيلة العظيمة، فلما وعد إلى بلده بعدما أسلم، فلما سمع النبي هاجر جاء الطفيل بن عمرو وعيا واحد قريبه هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والدوس دي من اليمن فاجتووا المدينة يعني كرهوا المقام بها فمرضوا. اجتوى المكان يعني أصابته يعني أصابه مرض بسبب تغيير الجو. طبيعة أهل الجو المدينة مختلف عن جو اليمن، فلما راحوا أصابهم مرض وضعفوا. اجتوى المكان يعني أصابه ضعف ومرض بسبب الانتقال لمكان جديد، يبقى اجتووا المدينة أو اجتووا المقام فيها. فمرض اللي كان قريب الطفيل ده اللي جاي معاه مهاجر مرض، فجزع يعني ما صبرش على المرض، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. البراجم اللي هي أطراف الأصابع، عقل الصواب. لما مرض لم يتحمل ألم المرض، فرع عمل ايه؟ قطع صوابعه بالمشاقص، والمشقص اللي هو النصل العريض، سكين عريضة كده، وتركها تشخب دما يعني تنزف حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، رأى في هيئة حسنة في المنام وبس مغطي ايده كده ماسكين. فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. فدل على أنه دخل الجنة بهجرته للنبي، وقتله لنفسه بسبب جزعه وبسبب عدم صبره لم يكن سببا في كفره، بل كان سببا لفعله معصية جعله الله يدخل الجنة، ولكن ما أفسده من جسده يدخل به فاسدا وهي يده. فالنبي دعا ليده قال اللهم وليديه فاغفر. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. معلوم أن القيامة لا تقوم على كاف على مؤمن، القيامة تقوم على لكع، لا تقوم القيامة إلا على لكع ابن لكع زي ما قال النبي كده، إلا على شرار الخلق. وعلشان كده في آخر الزمان بعد كل علامات القيامة بقى ما تظهر، نزول سيدنا عيسى وقتال اليهود وظهور المسيح الدجال وغروب طلوع الشمس من مغربها والدابة وكل ده تمام التمام خلص، ومات سيدنا عيسى بن مريم ودفن بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكله انتهت العلامات، ربنا يرسل ريح خفيفة تقبض قلب كل مؤمن فلا يبقى على الأرض إلا الكفار، هم دول اللي تقوم عليهم الساعة. فأنا بيتكلم على الريح الخفيفة التي تقبض قلب كل تقبض روح كل مؤمن في آخر الزمان بعد اكتمال ظهور علامات القيامة الكبرى. في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. وعنه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفراوي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، وبالتالي فلا يبقى على الأرض أحد إلا كافر، وهؤلاء هم شرار الخلق تقوم عليهم القيامة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، يعني معناه هيقبض كل مؤمن. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. يعني الإنسان عليه يسارع بالأعمال الصالحة قبل أن تتكاثر عليه الفتن فتحول بينه وبين فعل الطاعات. وعن أبي قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحة اللي هي بمعنى سابقوا إلى مغفرة من ربكم بمعنى سارعوا إلى مغفرة من ربكم نفس المعنى بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يعني قبل أن تحدث فتنا كقطع الليل قبل أن يبتليكم بفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل الله السلامة لنا ولسائر المسلمين ونقف على باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله يوم في فجر الخميس بعد القادم غدا الخميس نلتقي الخميس بعد القادم لأننا مسافرون اليوم إن شاء الله يعني مساء بعد العشاء بساعتين يعني نذهب إلى المطار ونسافر إلى المغرب لزيارة مشايخنا وعلمائنا هناك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لسائر الأعمال ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكلما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله كل خير Yeah.